من خبر عيسى قول الحق، يعني ليس ابن الله، إنما مثله مثل آدم خلقه الله سبحانه وتعالى بقدرته، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قول الحق الذي فيه يمترون، أن يختلفون المبطلون، أن يختلف المبطلون والمحققون ممن آمن به وكفر به، والمحقون أن يختلف المبطلون والمحقون أن يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به. ولهذا قرأ الأكثرون قول الحق برفع قول، وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر قول الحق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ ذلك عيسى بن مريم قول الحق، قال الحق. ابن مسعود قرأ قال الحق، أنه وعن ابن مسعود أنه قرأ ذلك عيسى، عيسى بن مريم قول الحق، قال الحق. عندي قول. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عندنا ثلاثة أقوال. أي قراءة ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، قول الحق. والقراءة الثانية ذلك عيسى ابن مريم قول الحق بضم اللام. والقراءة الثالثة عن ابن مسعود ذلك عيسى ابن مريم قال الحق. على أني عبد. ثلاث قراءات. قال والرفع، والرفع أظهر قول الحق، أظهر إعرابا. ويشهد له قوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا تكونن، عندي فلا تكون من الممترين. طيب ماشي. فلا تكن من الممترين. قال ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبدا نبيا نزه نفسه المقدس فقال ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، أي عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوا كبيرا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد شيئا فإنما يأمر به فيصير كما يشاء، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يعني إنما هي قدرة الله عز وجل وإرادته، قدرة الله وإرادته سبحانه وتعالى. وقوله وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي ومما أمر به عيسى قومه وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم وأمرهم بعبادته فقال فاعبدوه هذا صراط مستقيم، يعني هو نفسه آية. هو نفسه آية على قدرة الله عز وجل. وما أعطاه الله عز وجل من خوارق العادات. وهو الصادق يقول بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله، أما الدجال فهو كاذب. أجري على يديه من نوع خوارق العادات التي أجريت على عيسى، لكن الدجال يقول أنا ربكم الأعلى.

كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه. أما في الدنيا اختلط أهل الجنة مع أهل النار، لكن يوم القيامة يفصل أهل الجنة عن النار، يميزون. نعم. وهم أي اليوم في غفلة عما أنذروا به وهم لا يؤمنون، أي لا يصدقون به. عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة، وهم لا يؤمنون أي لا يصدقون به. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبس أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وأشار بيده قال: أهل الدنيا في غفلة الدنيا. الله المستعان. نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الأعمش به، ولفظهما قريب من ذلك. وقد روى هذا الحديث الحسن بن عرفة قال: حدثني أصباط بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا مثله. وفي سنن ابن ماجه وغيره من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، وهو في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه ابن جرير ابن جريج قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما فذكر من قيله نحوه. ورواه أيضا عن أبيه أنه سمع عبيد بن عمير يقول في قصصه: يؤتى بالموت كأنه دابة فيذبح. ابن عباس فذكر من قيله، الضمير يعود إلى ابن عباس. نحو. نعم. ورواه أيضا عن أبيه أنه سمع عبيد بن عمير يقول في قصصه: يؤتى بالموت كأنه دابة فيذبح والناس ينظرون. ملك الموت يموت. الحمد لله. وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال: حدثنا أبو الزعراء عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه في قصة ذكرها قال: فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار وهو يوم الحسرة، فيرى أهل النار البيت الذي كان قد أعده الله لهم لو آمنوا، فيقال لهم: لو آمنتم وعملتم صالحا كان لكم هذا الذي ترونه في الجنة، فتأخذهم الحسرة. قال: ويرى أهل الجنة البيت الذي هو في النار، فيقال: لولا أن من الله عليكم. وقال السدي عن زياد عن زر ابن حبيش: لولا من الله عليكم، الجواب معروف، لكان هذا البيت الذي في النار لكم. نعم. وقال السدي عن زياد عن زر ابن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت في صورة كبش أملح حتى يوقف بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا